السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ عدنا من جديد ونكمل بعد ما نجى الله سبحانه وتعالى عبد الله من الذبح، وبعد فترة من الزمن بلغ عبد الله سن الزواج، فأراد أبوه عبد المطلب أن يزوجه. وهنا حبايبي الحلوين هنبدأ الحكاية، حكاية زواج عبد الله من آمنة بنت وهب، ونقول كان يا مكان، كان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مبسوطة منكم خالص خالص خالص. أيوه، عليه الصلاة والسلام أخذ عبد المطلب ابنه عبد الله وراح لبني زهرة وطلب إيد آمنة بنت وهب. لمين يا ترى؟ أيوه، ليزوجها ابنه عبد الله. فباركت بني زهرة كلها زواج عبد الله من ابنتهم آمنة بنت وهب، وشهدت قريش كلها عرسا لم تشهده من قبل. وبعد فترة قصيرة من الزواج أخبرت آمنة بنت وهب زوجها عبد الله بأجمل خبر كان يتمناه، فأخبرته بأنها حامل، ففرح فرحا شديدا، ولكنه لم يعلم أنه لن تكتمل فرحته، فقد خرج عبد الله في مناكب الأرض، أي خرج وسافر لبلاد وبلاد وبلاد سعيا وبحثا عن لقمة العيش، وذهب في رحلة الصيف إلى الشام، فمرض وهو في الطريق ووافته المنية، فمات عبد الله وهو في طريق العودة إلى بيته. وكانت آمنة بنت وهب تنتظر زوجها عبد الله لتكتمل سعادتها، ولكن سرعان ما وصل إليها خبر موت عبد الله، ففاضت دموعها على خديها، فهي لم تكن تتخيل أبدا أن تفقد زوجها بهذه السرعة. لقد مات عبد الله والد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة وهو راجع من رحلته، وترك هذه النسمة الطاهرة. مين يا حبيبي؟ أيوه، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تركه، وكأن القدر يقول له انتهت مهمتك في هذه الحياة، وهذا الجنين الطاهر يتولى الله عز وجل بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه وإعداده لإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والفساد إلى نور الحق والعلم بالله وبكتابه والعمل بما فيه. عارفين يا أولاد، رسولنا الحبيب ولد صلى الله عليه وسلم في عام اسمه عام الفيل، العام التي حدثت به القصة المشهورة، قصة أصحاب الفيل. مين عارف القصة يا أولاد؟ طيب استنوني المرة الجاية عشان نعرف كلنا قصة أصحاب الفيل. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.